ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا أيها الإخوة الكرام في مبحث النبوة، وكان آخر ما تحدثنا فيه في الحلقة الماضية عن الدليل الذي يمكن أن نسميه دليل الواقع أو دليل التاريخ كما يسمى أحيانا. دليل الواقع أو دليل التاريخ معناه أن نستدل بواقع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه نبي من عند الله. فموجب ذلك الواقع أن الله سبحانه وتعالى قد نصره وأيده وأظهره على جميع أعدائه، ورفع ذكره ورفع اسمه ورفع أولياءه وأتباعه صلى الله عليه وسلم، وأخضع لهم أمم الأرض فأخذوا أمواله وسبوا نساءهم واسترقوهم عبيدا لهم. كل ذلك والله سبحانه وتعالى ينصره ويؤيده. وما علم أن أحدا قام وعاداه صلى الله عليه وسلم أو عاد دينه إلا كبته الله وأخزاه الله وأذله الله في كل زمان ومكان. فهذا دليل عظيم يشهد بصدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإنه لو لم يكن الأمر كذلك، لو كان مدعيا مفتريا كما يزعم المفترون قاتلهم الله أن لا يفترون، لكان لم يقره الله سبحانه وتعالى على أن يفتري عليه أنه أوحى إليه، وأن يفتري باسمه هذا القرآن، وأن يفتري باسم هذه الأحكام بالحلال والحرام، وأن يسلطه على أتباع الأديان فيقتلهم ويأسرهم ويسبيهم. كل هذه الأمور لا يمكن أن تقع. فمن قال إنها يمكن أن تقع من غير رسول يوحى إليه من الله، فهذا ليس طاعنا في هذا النبي فقط، بل هو طاعن في الله سبحانه وتعالى وفي حكمة الله وفي عدل الله سبحانه وتعالى، وأنه يؤيد الكاذبين المفترين عليه، يؤيدهم وينصرهم ويجعل الغلبة والعاقبة لهم في كل ميدان وفي كل معركة، وهم يكذبون عليه ليل نهار ويحاربون أولياءه ويستدلون عباده ويظلمون الناس بهذا الكذب. هذا لا يمكن أن يقول به إلا إنسان لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان، ولا يصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه، ولا يقدر الله تعالى حق قدره. أما من كان يعرف صفات الله عز وجل وحكمته وعدله ورحمته، فإنه يعلم أنه إنما فعل به ذلك لأنه نبي من عنده، فهو قادر سبحانه وتعالى على أن يقضي على كل مفترق. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بجانب ثم نزعنا منه الوسيط. ما هو مشكلة؟ أي إنسان يتقول على الله، الله قادر عليه سبحانه وتعالى. وقال في الآية الأخرى: لا إله إلا يختم على قلبك. فإذا ختم على قلبك لن يعد يتكلم بأي كلام ولا ينطق بأي نطق، وانتهى الأمر. أو يهلكه كما أهلك مسيلمة وأهلك الأسود العنسي في اليمن، وأهلك كثيرا من الكذابين والدجالين، وأظهر كذبهم ومخازيهم على العالمين. إذن هذا دليل كبير وعظيم جدا، نسميه دليل الواقع أو الدليل التاريخي. وكل من أنكر ذلك من اليهود والنصارى خاصة، فإنه مطالب أو فإنه يلزم منه أن ينكر نبوة موسى ونبوة عيسى عليه السلام، لأنه لم يمكن الله عز وجل لموسى ولا لعيسى عليه السلام، لم يعطهما من التمكين والظفر والتأييد وذيوع الرسالة ورفعة الذكر مثل ما أعطى محمد صلى الله عليه وسلم. فمن طعن في نبوته نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من باب أولى طاعن ومكذب لنبوة المسيح وموسى عليه السلام. ومن كان وهكذا حال أهل الكتاب، من كان مؤمنا بأن عيسى نبي وأن موسى نبي، فالأولى به والأجل

لكن الرسول يأتي بشرع جديد إلى قوم كافرين به ويقوم بينه وبينهم التكذيب والرد حتى ينصره الله سبحانه وتعالى عليهم. وأما النبي فإنه يأتي مجددا لشريعة الرسول ويأتي في قوم مؤمنين برسول من قبل. يبعث النبي يوحى إليه ويبعث في قوم متبعين لشريعة الرسول السابق ليجددها ويصحح ما علق بها. ومثلهم في ذلك مثل العلماء المجددين في هذه الأمة. فأنبياء بني إسرائيل مثلا، لما نقول أنبياء بني إسرائيل هم الذين كانوا وجدوا بعثهم الله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل يحكمون بالتوراة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين علموا والأحبار والربانيون والأحبار بما استحضروا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فكان النبيون والأحبار والربانيون يحكمون بالتوراة، والتوراة جاءت أنزلت على موسى، فموسى رسول عليه السلام وهارون عليه السلام رسول. لكن أنبياء بني إسرائيل هؤلاء أنبياء، يأتي الإنسان منهم إلى شريعة موسى عليه السلام بنفس شريعة موسى فيجددها ويدعو الناس إليها وإلى إقامتها، فهذا نبي يبلغ. نعم، مثلا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وكما تعلمون إلى آخر الآيات لما بعث الله سبحانه وتعالى لهم طالوت ملكا عليهم. هذا نبي، نبي من أنبياء بني إسرائيل اختلف باسمه لا يهم من الاسم، المهم أن هذا النبي هو من بعد موسى وفي بني إسرائيل طلب منه قومه ملكا يقاتلون معه، فطلب ذلك من ربه، فأوحى الله تعالى إليه إني قد اخترت لهم طالوت ملكا عليهم. فإذا هناك وحي، هناك بلاغ، لكن هل هذا يسمى رسول؟ لا، هذا يسمى نبي، هذا نبي. وهكذا الأنبياء، نقول الأنبياء من أقرب ما يكون مثل لتشبيههم في هذه الأمة العلماء المجددون. لكن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نزلت كاملة صارمة، فالعلماء يجددون ما كان من أمر الدين، يجددون شيئا جاء في الإسلام، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيجددونه ويحيونه. أما أولئك فقد يأتون بأشياء من أمور التفصيل في بعض الحالات أو في بعض الحرام، أو يقودون هؤلاء الناس ببلاغ وحي من الله سبحانه وتعالى الذين هم أتباع نبيهم السابق. إذن الرسول هو من جاء بشرع جديد إلى قوم كافرين، شرع إلى قوم كافرين غير ليسوا على هذا الشرع، يعني كفار وكذبوه. والنبي من جاء من بعث بشريعة نبي بشريعة رسول قبله، بعث بشريعة رسول قبله ليجددها ويحيي معالمها. فهذا مأمور بالبلاغ الجديد المستأنف للقوم الكفار، وهذا مأمور بالبلاغ للمؤمنين الذين ينتمون إلى شريعة سابقة ولكنهم غيروا وبدلوا أو ضلوا وانحرفوا. والتفريق بين الأنبياء وبين الرسل صحيح وثابت بما يدل عليه حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل. كان أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عن أمور كثيرة، ومن آخرها قال هل آدم، قالوا عن آدم هل كان نبيا؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نبي مكلف، نبي مكلف. فقال يا رسول الله كم عدة الرسل، كم عدد الرسل، كم عدد الأنبياء، كم عدد الأنبياء؟ قال صلى الله عليه وسلم 120,400,000، أي يعني 124,000. فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه كم الرسل منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم 315 جما غفيرا. الحديث له عدة روايات رواها الإمام أحمد في المسند وصححه كثير من العلماء هذا الحديث. فإذا الأنبياء 124,000 والرسل 315 أو 14. يقول بعض العلماء إن عدد الأنبياء كعدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد الرسل كعدد أصحاب بدر، مثل عدد أصحاب بدر. هنا مناسبة بين عدد الأنبياء وبين عدد الرسل من جهة، وبين عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وبين عدد أصحاب بدر خاصة. فهؤلاء الرسل الذين هم من ضمن 134,000، هؤلاء الرسل هم الذين جاءوا وبعثوا إلى أمم كافرة. ولهذا الذين قص الله تبارك وتعالى في القرآن قصصهم مع أقوالهم هم من الرسل. ولهذا مع أن آدم عليه السلام نبي كما جاء في هذا الحديث وفي غيره من الأدلة ما يدل على ذلك، بل في القرآن، مع ذلك في حديث الشفاعة الصحيح يقال لنوح عليه السلام يقول الناس يا نوح إنك أول الرسل. إذا آدم عليه السلام نبي ونوح رسول، نوح أول الرسل بمعنى أنه جاء إلى قوم كافرين، كما تعلمون أن الله تعالى بعث نوح عليه السلام بعد أن تخلى الناس عن التوحيد وارتكبوا إلى الشرك، وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليه ما أحللت لهم، كما جاء ذلك في حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه. فلما اجتالتهم الشياطين بعد قرون، قيل إنها عشرة قرون كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، بعد عشرة قرون من آدم عليه السلام على التوحيد وقع الشرك في قوم نوح فأشركوا فجاء نوح عليه السلام. لكن الأنبياء قبل نوح موجودون ومنهم آدم، وقيل إن منهم إبليس عليه السلام وإنه كان قبل نوح وهو نبي من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن الشاهد أن الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن مثل نوح ومثل هود ومثل صالح ومثل موسى، هؤلاء الرسل وسموا رسل لأنهم واجهوا أقوامهم بدين جديد فكذبوا أقوامهم في ذلك. فهذا هو أوضح وأجل الفروق بين النبي وبين الرسل. بقية الكلام صحيح، فالرسول أخص من النبي، نعم الرسول أخص من النبي، يعني مختص بأنه يحكي في هذه الأمة، ولذلك عددهم أقل 314 جزء من 124,000 هم أخص منهم. لكن الأبوة أهم من جهة نفسها، هذه أخص وهذه أعم، النبوة أعم من جهة الأفراد، النبوة أعم من جهة الأفراد، الأنبياء أكثر عددا، الرسالة أخص من جهة نفسها لأنها زيادة، لأنها نبوة وزيادة على النبوة. هذا هو المعنى الراجح إن شاء الله، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين. فإذا كل رسول نبي، نعم كل رسول نبي، لكن هل كل نبي رسول؟ لا، من كان من بعثه الله سبحانه وتعالى إلى قوم على شريعة نبي قبله وأوحى إليه وإن بلغه فلا يسمى رسولا على هذا الاصطلاح، وإنما هو نبي من الأنبياء. وإرسال الرسل، وإرسال الرسل من أعظمه عن الله على خلقه، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه بقية للكلام الذي سبق إضافة، وهو أن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على بني الإنسان أنه اصطفى منهم رسلا وأوحى إليهم وأنزل عليهم هذا النور المبين والدين الذي لا تصلح حياة البشر إلا به في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين. هذه منة، هذه نعمة كبرى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلو تخيلنا وتصورنا كيف يكون حال الأمم بدون الأنبياء، انظروا إلى مثال بسيط. كيف يكون حال الأمة المسلمة إذا لم يوجد فيها دعاء ومجددون؟ كيف كانت حال جزيرة العرب قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ فلذلك فما بالكم بحال الإنسانية وحال العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أي مجتمع لا دعوة فيه ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، كيف يكون حاله من الشقاء والضلال والضياع والحيرة والظلم والجور والحشد؟ فكيف في المجتمع الذي لا دين فيه ولم يبعث فيه رسول من عند الله سبحانه وتعالى؟ فلولا الأنبياء ما عرف الناس الحق من الباطل والخير من الشر، ولم يهتدوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، ولم يعرفوا طريق الجنة من طريق النار. فهذه نعمة كبرى، نعمة عظيمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على كل إنسان فاضل. ومن كان عابدا لله حق العبادة، من كان عبدا له سبحانه وتعالى معظما له يقدره حق قدره، فعليه أن يعلم عظم هذه الملة وأنها ملة عظيمة جعلت الأنبياء، وليتنع ليؤمن بهؤلاء الأنبياء، وليتنع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين بلا شك، طبعا رحمة للمؤمنين، لأنه أخرجهم الله سبحانه وتعالى أخرجهم به من الكفر إلى الإيمان. لكن الآية قال إيه؟ رحمة للعالمين، للعالمين ليس فقط للمؤمنين. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بعثته صلى الله عليه وسلم ليست رحمة للمؤمنين فقط، بل هي رحمة للعالمين أجمعين. وذكرنا في حلقة ماضية أمثلة من كون دعوته صلى الله عليه وسلم دينه رحمة للعالمين. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم والظلم تموج به الدنيا موجا في كل مكان، لما نشر هذا الدين وهذا النور العظيم الذي يعطي الإنسان كرامته وحريته الحقيقية ويرد له إنسانيته وتكريم الله سبحانه وتعالى له، تأثرت الأمم جميعا بهذا الدين، حتى التي لم تدخل في الإسلام سمعتها رحمة الإسلام. الذين من اليهود والنصارى أعطوا العهد للذمة أو دفعوا الجزية أمنوا وارتاحوا، فرحمهم الله عز وجل بهذا الدين وهم لم يسلموا. الأمم الأخرى التي لم تسلم رحمها الله سبحانه وتعالى بهذا الدين، فأصبحت تعلم قيمة الإنسان، تعلم شناعة الظلم وبشاعة الاستعباد والطاغوتية التي كانوا يعيشون فيها. ولهذا ذكرنا لكم على ما أعتقد أن لم أوروبا كانت أشد بلاد العالم همجية، لما جاءت الحروب الصليبية وجاءوا وحاربوا المسلمين ورأوا كيف يعيش المسلمون مع أنهم كانوا في الحراس لما كانوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون. مع ذلك الأوروبيون من الفرنسيين والألمان والإنجليز تعجبوا كيف يعيش الناس في هذا النعيم وهذا الراحة. علماؤهم يقولون قال الله قال رسول الله، وعلماؤنا يعني علماء النصارى محتكرون للإنجيل ويفسرون كما يشاءون ويحلون ويحرمون كما يشاءون. الباب مرة يحرم الطلاق ومرة يبيح الطلاق، مرة يحرم الربا ومرة يبيح الربا. ألا يعني شرع هوى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. فلما رأوا ذلك قامت في أوروبا حركة التي تسمى حركة الإصلاح الديني، مارتن لوثر وكالفن. الإصلاح الديني هذا قالوا لا وجود للصور والتماثيل، شطبوا جميع الصور والتماثيل التي كانت في الكنائس، وقالوا ما نقول ان الدين يعني التثليث الاب والابن والروح القدس، ما نقول هذه ثلاثه الهه، نقول اله واحد. يعني هم ما اسلموا لكن يحاولوا يقربوا من الاسلام. قالوا رجال الدين لا يحتكرون كل شيء، من حق كل انسان يقرا الكتاب المقدس ويعقل بما فيه، ما في رجال الدين. يعني مثل ما راوا حال المسلمين وهكذا. ويقول علماء التاريخ الأوروبيون أن حركة الإصلاح الديني أحد أهم الأسباب والعوامل في نهضة أوروبا وفي خروجها من القرون الوسطى إلى القرون الحديثة كما يسمونها، نهضة الخرافات والضلالات الشكيات. نعم وقعت في الإلحاد، هذا صحيح، لكن ليس السبب أنها خرجت من حق إلى باطل، لا، خرجت من باطل ورغبت الحق وهو الإسلام، ووقعت في باطل شر منه وهو الإلحاد الذي تعيش فيه اليوم، وكانت عليها أن تخرج من باطل فتقع في الحق وهو دين الإسلام الذي لا حق سواه. الشاهد نقول إيه؟ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته رحمة للعالمين، بعثنا صلى الله عليه وسلم ورسالته رحمة للعالمين أجمعين، وبإذن الله تعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سوف يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، وسوف ينزل عيسى عليه السلام فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا ويرفع الجزية فلا يبقى على الأرض مشرك. فإذا في آخر الزمان تقوم خلافة على منهاج النبوة ويدخل الناس جميعا في دين الإسلام ويتحقق أيضا كمال الرحمة للعالمين حيث لا يبقى على ظهر الأرض خارج عن هذا الدين. يكفي هذا على أساس أن هذا الموضوع قد استكمل، وننتقل إلى فقرة أخرى مهمة. قوله وأنه خاتم الأنبياء، قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه وترك منه موضع لبنة فطاف به النصارى يتأجمون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعرفون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل، أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الفاتح، يمحو الله بي الكفر وأنا الفاشر الذي يخشى الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء أكثر، يعطيت جوامع الكريم ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. هذا الموضوع هذه الفقرة مهمة جدا على وضوحها ولله الحمد، وهي قوله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فلا نبي بعده، هذه واضحة ولله الحمد عند المسلمين جميعا إلا من كفر وخرج من الإسلام، ولكن إيضاح الفرق المخالفة فيها وأسباب ضلالها هو المهم. هذه الأحاديث التي ذكرها الشارح رحمه الله وما كل من الدين بالضرورة علما قطعيا مجمع عليه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وهناك أحاديث أخرى غير الآية وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من ذلكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، غير هذه الآية وغير هذه الأحاديث أحاديث كثيرة وأدلة كثيرة كلها تدل على أصل قطعي مجمع عليه بين المسلمين وهو أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. وكثرة الحديث هذه ليس مما يفرض عليكم، الحديث الأول مثال يذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن مثله ومثل الأنبياء من قبله على رواية البخاري يقول كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا رجعت هذه اللبنة، قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، فكانت المثال يوضح أن البناء قد اكتمل إلا موضع لبنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كان هو هذه اللبنة فكان الناس يطوفون يقولون ما أجمل هذا البناء لو رجعت هلا رجعت هذه اللبنة، كما كان يقول ذلك الأحبار والرهبان الموحدون كانوا يقولون متى يبعث نبي آخر الزمان، كانوا يقولونه نبي آخر الزمان أي الذي ليس بعده نبي، فبعث صلى الله عليه وسلم وكان هو نبي آخر الزمان. والحديث الآخر في أسمائه صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد واضح وأنا أحمد واضح وأنا الناحي يمحو الله به الكفر، النبي صلى الله عليه وسلم أكثر معنى قوله المال يرضي الله به الكفر، وقد نحى به الكفر ولله الحمد لله. وقال الحاجة وقح ذلك قال الذي يحشر الناس على قدميه، فهو صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع يوم القيامة. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف العاقل هو آخر شيء آخر العاقل يكون نبي صلى الله عليه وسلم العاقل الذي ليس بعده نبي. الحديث الآخر يقول الشارع وفي صحيح مسلم عن ثوبان، هذه الرواية ليست في صحيح مسلم كما نفى إلى ذلك الشيخ الأرناؤوط والعقل والشيخ الألباني نفى إلى ذلك. نعم قالوا وتعرف صحيح مسلم الذي حديث ثوبان الذي في صحيح مسلم إن الله عز وجل لي الأرض وأنه قومتي سيبلغ ما سمي لي منها وأعطيت بين الأسود والأزرق إلى آخر في الثوبان المعروف، ليس فيه هذه السيادة، وإنما هي السيادة في مسلم الإمام أحمد وفي بعض السنن. يقول في آخره وإنه سيكون في أمتي 30 حتى يقول كلهم نشكو أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. هذا الحديث قد استدلوا به على أن الذين يدعون النبوة هم عددهم 3. طيب كيف نفهم هذا الحديث؟ هل لم يدع النبوة إلى 30؟ لا، الذين جمعنا أحسن من ادعى النبوة لكانوا كثير. إذن كيف يكون هذا الحديث 30؟ إما أن يكون 30 هم أضغط وأضغط من ادعى دائما هذا وجه، وإما أن يكون العدد للتكثير التكفير، وإما أن يكون 30 هم الذين يدعون في أكثر في الفترة القريبة من بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن بعضهم ادعاها وهو حي صلى الله عليه وسلم، وسيما الشداد والأسد الأنسي ادعى وهو حي صلى الله عليه وسلم، وفي جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ادعى أنه هو عدد قد يكون هو هذا العدد صلى الله تعالى عليه. المهم أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين ولا نبي بعد. وحديث الحديث الآخر الصحيح المعروف حديث الخمس التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطها أحد قبله، وفي رواية أنها ست كهذه الرواية التي رواها الإمام مسلم. يقول أعطيت جوامع الكلم. ما معنى أعطيت جوامع الكلم؟ سبق معنا أبن المالك أخوان بعض الأشياء قلنا جوامع الكلم هي العبارات القليلة الألفاظ القليلة الجامعة المعاني الكبيرة قواعد عظيمة في أمور الدين، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا طاقة ولا قرار، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل حفلا ليس عليه أمرنا فهو رب. أقوال الفرق موجزة لكنها تشمل أمورا عظيمة جدا تستدل بها في أبواب كبيرة، تستدل بها في مسائل تستخرج منها مسائل كثيرة جدا مع أنها الفرق موجزة. كما مر معنا في الحديث القدر لما كان عند القبر بعد الجنازة وأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى يكتب حال هذا الإنسان من أهل الجنة أو أهل النار، فلما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. بهذه العبارة الموجبة انحلت كل الإشكالات التي تتعلق بالقدر، كيف قدر الله عليك؟ كيف أعمل؟ طيب ماذا قدر عليك؟ كيف أسوي؟ كلمة واحدة اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من كان من أهل النار ميسر له عمل أهل النار والعياذ بالله، من كان من أهل الجنة فهو ميسر لعمل أهل الجنة. المهم عبارات كثيرة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم موجبة ولكنها جامعة مانعة كافية. هذه جوامع الكلم. ونصرت بالرعب، نصر صلى الله عليه وسلم بالرعب كما في الرواية الأخرى مسيرة شهر أو شهرين. كيف الرعب؟ إذا عقد النبي صلى الله عليه وسلم بواحد مجيوس غلب الله تعالى في قلوب أعدائه الرعب قبل أن يحاربه، ولقد على مسيرة شهر منه صلى الله عليه وسلم، كما حدث أن قذف الله تعالى في قلوب الروم الرعب منه لما ذهب في غزوة تبوك فلم يكن كتاب، وإنما كانت فكرة ابتلى الله تعالى بها هذه الأمة فمحط المؤمنين وأطلع المنافقين فمضحهم ما في الأرض. فأحيلت لي الغنائم. الغنائم أيها الإخوان كان الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاتلوا عدوا لهم يجمعون الغنائم فيضعونها في مكان، هذه لله، الغنائم لله، فيجعلونها في مكان فتنزل نار من السماء فتحرقها، ومن قتل منها شيء يعاقب، من قتل شيء نفسه يعاقب. فجاء الحكم التخصيص في هذه الأمة وللنبي صلى الله عليه وسلم أن الغنائم حلال له صلى الله عليه وسلم ولأمته على القسمة المعروفة إن كانت شيئا وإن كانت غنائم. هذه لا قسمة وهذه لا قسمة مفصلة، فأحلت له صلى الله عليه وسلم، وأصبح كل مقاتل والمقاتلين يأخذ ما كتب الله تعالى له وشرع من النصيب إن كان راجلا وإن كان فارسا. هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فكان صلى الله عليه وسلم يسترزق من ما يقوله من الغنائم التي أحلها الله تبارك وتعالى له بقتال الكفار. يقول: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذه نعمة عظيمة. كانت الأمم قبلنا وما يزالون إلى اليوم بقاياهم لا يصلون إلا بالبيع في الكنائس في المعارف، لكن هذا الدين رحمة للعالمين ودين عام للعالمين وعام لجميع الأجزاء أن تقوم الساعة. الله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الأمة، فحيثما كما قال في آية أخرى: فحيثما أدركت الصلاة أحد من أمتي فعنده ماؤه ومسجده وطهره. عندك الأرض ما في ماء ولا في مسجد، بسم الله تتيمم وتكبر وتصلي، ليس هناك تخفيف مثل هذا، ولم يكن بأي ملة تخفيف من الله عز وجل. ودليل من أدلة كثيرة على أن هذا الدين رحمة للعالمين، وأنه دين العمل، وأنه دين الإنسانية جمعاء، فلا تتعطل أمور الحياة ولا تتوقف في أي مكان كنت تحاول القرآن، تتيمم وتصلي في أي مكان. لا يشترط المسجد ولا يشترط الماء إلا إذا كان موجودا فيجب أن تتوضأ، وإذا كان المسجد أيضا موجودا فيجب عليه صلاة الجماعة كما هو معروف لديكم من أحكام صلاة الجماعة. وأرسلت إلى الخلق كافة، وإنما كان النبي يبعث إلى قومه خاصة كما وضحت ذلك الرواية الأخرى، فكان الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم أن أهل قومهم. موسى أن بعث إلى قومه إلى فرعون خاصة، إلى بني إسرائيل يخرجهم من قارة فرعون، ونوح وهود وصالح وشعيب، ولكن محمد صلى الله تعالى عليه وعليهم أجمعين بعث إلى الخلق عامة، فدعوته إلى الثقلين الإنس والجن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، من أهل النار، مجرد أنه سمع بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دعوته عامة لجميع العالمين. وقلت ما هي من النبي، هذه الثالثة التي زادت في هذه الرواية، قلت ما هي النبي، وهذا هو موضوع الأصل في درسنا الليلة، موضوع ختم النبوة. وقلنا إنها عقيدة قطعية ولله الحمد عند الجامعين، ولكن الأعداء الإسلام لم يخالفوا في هذه القضية بوضوح في أول الأمر يا إخوان، ما جاءوا قالوا لا ليس محمد أخر الأنبياء بوضوح، وإنما أخذوا يتحايلون على الوحي، وأول من أظهر ذلك هم الرافضة قبحهم الله، الذين كما سبق قلنا أفسدينهم عبد الله بن سبا اليهودي، فإنهم أخذوا يتحايلون على الوحي فيقولون: إن علي رضي الله تعالى عنه، إن عليا كان إله أو أنه يوحى إليه وأنه استحاء، وأن البرق صوته أو سيفه، وأن الرعد صوته، هكذا قال عبد الله بن سبا وعلم اليهود. وتطور الأمر به، علم الرافضة ذلك، كانوا يسمونه الحسبية، تطور الأمر به إلى أن قالوا: إن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون، ولئن ما يعلمون الغيب، ولئن ما يقرؤون الوحي المحفوظ فالمشاهد أنه كل ما يأتي البدعة تنفطط مسألة الوحي. فهم لا يقولون بصراحة أن الإمام فلان رسول، لكن كلامهم كيف يقرأ اللوح المحفوظ ويعلم الغيب، وأنه يقلل يوحى منبه كما يقولون يرجمون أنه مهن الحسين رضي الله تعالى عنه. يقول الرافضة إنه قد أوحي إليه أنك تنزل في كربلاء، ولهذا ماشي في الطريق يسأل يسأل عن قرية حتى قال لها في كربلاء فإنه نزل فيها، فقالوا هذا من الله. وهكذا يقولون في الأئمة. انتشرت بين هؤلاء انتشر بينهم الاعتقاد بأن الوحي ممكن أن يكون ممكن أن يتم، لكن يجب أن يصرح أولهم بأنه رسول. وصرح بعضهم بذلك مثل الغرابية والخارجية، بعض الفرق التي هي كافرة حتى عند الشيعة. فطور الأمر إلى أن ظهرت الباطنية، والباطنية ظهرت في أول القرن الثالث سنة 205 أو 210 أو حوالي ذلك، ليس هناك فقه بالضبط. ظهرت الحركة الباطنية ودخلت الباطنية من مدخل الشيعة، دخلت من الشيعة، فكانوا يظهرون الله ويبطلون الكفر المحض كما قال العلماء، يبطلون من رافض الشيعة ويبطلون الكفر. فيقولون للإنسان تعال، يعلمونه من الرافضة أول مرة، يقولون له إن جميع الصحابة ارتدوا عن الإسلام إلا أربعة فقط، علي وعمار والمقداد وسلمان، ويكفرون بقية الصحابة ويقولون أي رواية جاءت عنهم من القرآن أو من السنة لا تصدق بها على الإطلاق، فيدخل في دينهم. بعد ثلاث بعد فترة يقولون له على تجرد عندهم، يقولون له حتى هؤلاء الأربعة مثلهم مثل باقي الصحابة، فيخرج من الإسلام بالكلية ويلقنونه الأصول الفلسفية التي كتبوها، التي أول ما يدعوها يسمونها رسائل إخوان الصفا وخلاء الوطن. هذه رسائل فلسفية عقائد فلسفية من كلام اليونان عن ذلك إلحادية لا توجد لأي دين على الإطلاق. يدخلون معهم في هذه الطريقة. فلما دخلت الباطنية قالوا وجاهروا لأن النبوة والوحي ليس كما يزعم المسلمون وكما يزعم الأنبياء وجميع أتباع الأنبياء في الدنيا، أن الله عز وجل يرسل الرسول فيوحي إلى الرسول الجنسي بواسطة الرسول الملكي. قالوا لا، الله عز وجل عنده عند الباطنية هؤلاء هو مجرد عقل كلي أو العلة الأولى كما قد سبق معنا في بعض الشيء من ذلك. ويقول العقل الكلي يفير منه العلم على العقول الجسدية، وهذا يسمى وحي، هذا الوحي عند الباطنية، فير من العقل الكلي إلى العقول الجسدية. ويقولون النبوة بالاكتشاف وبالاجتهاد وبالنظر والحاجة لله تعالى. فخرجوا وهم خارجون من دين الإسلام، استطاعوا أن يخرجوا بعض المسلمين من دينهم بهذه الطريقة لما فسروا الوحي بهذه الطريقة. استمر الأمر على ذلك، ظهرت التابوت يدعون النبوة لكن لم يكن لهم شأن، لأن الأمة في قوة وفي تمام وفي إيمان، وهؤلاء الباطنية كفرهم المسلمون بالاتفاق، ولم يكن هناك أحد يدعي النبوة عن صدق مع نفسه إلا هو زنديق أو منافق يطمع الأمر يطمع من أمور الدنيا، بل كان كثير من يدعي النبوة مجرد هازل ساخر وتذكر حكاياته في أبواب الغزل السخرية كتب الأدب ونحو ذلك. لكن هذه المرة بدأت الأمور تتعمق أكثر حتى ظهر من بقايا الباطنية الفرقة التي تسمى الأحمدية أو القادية، وهذه الفرقة ينبغي لنا أن نعرف شيئا من أصولها من مبادئها، لأن يقول لنا ما هي الفرقة التي تدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الأنبياء وألفت في ذلك كتبا وجاءت بنبي تدعيه نبيا، فهي الفرقة القادية، فتسمى أحيانا الأحمدية نسبة إلى أحمد غلام مرزا القادياني الذي أسس هذه الفرقة، وهو من دلة من قال لها قاديان. قاديان بلدة في شمال باكستان في ولاية البنجاب. أحمد القادياني هذا كان أبوه عميلا للإنجليز في جيش الإنجليز مواليا لهم، والإنجليز توسلوا في هذا الفتى وفي هذا الأخلاق أن يستخدموه لمآربهم ولأغراضهم. لو نظرنا إلى الفترة التي تنبأ فيها أحد القادياني لوجدنا أنها بعد ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وانتشار هذه الدعوة في أصقاع العالم الإسلامي ومنها الهند، فقامت دعوات جهادية في الهند متأثرة بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تحارب الإنجليز. ففكر الإنجليز قالوا لابد أن نبعث فتنة بين المسلمين مستغلين بذلك الجهد الموجود في القارة الهندية اليوم، هذه الدعوة تنكر الجهاد وتفسد على المسلمين دينهم. فجاءوا إلى هذا الفتى أحمد القادين. أحمد القادين تعلم اللغة الإنجليزية لبلد بسيطة وتعلم قليل اللغة العربية، ورأى فيه الإنجليز أنه يمكن أن ينتقل لتحقيق هذا الهدف. فأول ما بدأ الأمر كتب كتابا تسمى البراهين الأحمدية يرد فيه على اليهود وعلى النصارى وعلى أعداء الإسلام. لاحظوا يا إخوان، لو جاء الأول الأمر قال أنا النبي كذبوه الناس، لكن كيف يبغى يتمكن؟ رد على اليهود وعلى النصارى وعلى أعداء الإسلام بكتاب براهين أحمدية، وجاء واحد من الأتباع كتب كتاب تأييد البراهين الأحمدية طلعوا أنهم من المدافعين عن الإسلام. بعد فترة أدعى أنه مجدد القرن، بعد فترة أدعى أنه المهدي، بعد فترة أدعى أنه المسيح، وبعد فترة أدعى أنه هو بوضوح وأنه رسول من عند الله. طيب لما مات ابن القاضيان مستبق الأحداث، لما مات ابن القاضيان عثر على أعداله، جمعت الآثار، جمعت كتبه، وجد فيها رسالة بعث بها أحمد القادياني إلى الحكومة الإنجليزية. هو بخطه يقول فيها: إنني قد كتبت في مدح وتأييد الحكومة الإنجليزية وحث المسلمين في الهند على الولاء لها ما يعادل لو جمع لعادل أكثر ملا أكثر من 50 خزانة. هذه كتبه فقط لموالاة الإنجليز. وإنني قد دعوتهم في كل مكان إلى أن يتركوا الجهاد وأن يخلوا الولاء بهذه الدولة حفظها الله وحرسها الله إلى غير ذلك. إذن أحمد القادياني كان يتلقى الوحي من لندن، كان يتلقاه من السياسة الإنجليزية التي كانت تهدف إلى قمص آثار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآثار الجهاد الذي كان قائما عند المسلمين. وكان من أهم الشرائح التي جاء بها هذا المتنبي الدجال أنه قال أبطل الجهاد. هذا رسول وما في جهاد، ما في جهاد من الله. وكان ينتقل من بلد إلى بلد ويؤدب الكتب ويقول ما في جهاد، والحرب على حدها بين المسلمين وبين الإنجليز في الهند. أبطل الجهاد ثم أبطل كثيرا من المحرمات وأخذ يشتغل من عند نفسه. وما يزال القادميون إلى اليوم منتشرون في أوروبا وفي أمريكا، والآن يغزون القارة الإفريقية مستغلين الجوع والحاجة، وتؤيدهم دول الاستعمار الغربية لنشر هذه الضلالات، ويسمون أنفسهم الأحمدية ويعتقدون أن أحمد القادياني نبي ولهم مكان كما الرضوة في باكستان، ويقولون إن هذا هو الذي قال الله تعالى فيه: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. أرض جداء ما فيها سبحان الله أنا رأيتها، يعني نفس على نهر البنجاب الأنهار هناك والأشجار الخضرة إلا هذا المكان الموحش يسموها الربوة. أين القرار وأين المعين؟ لا يبالون بالكذب ولا يبالون بالدجل، لأن المسألة فلوس عمالة عمولة يقبضونها من أعداء الله من هناك وهم يتحركون، ولديهم من يسمون الخلفاء. الآن الخليفة الثالث أو الرابع، كل ما يموت واحد منهم يأتي خليفة من بعده ويجدد في الدين. ومن خطورة لمخبهم أنهم يترجمون القرآن إلى اللغة الإنجليزية، يترجمون معانيه ويترجمون بعض الكتب الإسلامية ويتبعونها في أوروبا وأمريكا، والناس هناك يشتاقون إلى شيء عن الإسلام ولا يجدون شيء إلا بلغتهم، فيشتاقون الكتب القادينية فيدخلون في القادينية. وكم من المسلمين الغربيين يسلم ثم بعد فترة تجتاره القادينية ويدخله في دينه. هذا يقول صفقة، لكن الشاهد أن هذه الصفقة أي أشهر من عرف عنه إنكار ختم النبوة. الفرقة الثانية هي فرقة البهائية. البهائية ظهرت في إيران في وسط الشيعة، وهي نابعة من نفس الفكر الشيعي الذي قلنا إنه يقطع على ابنه ويعظمه ويدعي أنه يوحى إليهم، وإلا يصرحون بأنه مسلم وأن هذا نبي وليس محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء. ظهر البهاء في وسط هؤلاء. وكما أن أحمد القادياني كان يتلقى وحيه من الإنجليز، فكان البهاء يتلقى وحيه من اليهود في هذه المرة. واليهود كما تعلمون مندسون في صفوف الشيعة منذ أن أسسوا دين التشيع إلى اليوم وهم يندسون. ولهذا يقولون إن الذي أسس البهائية ليس هو البهاء، أول الأمر أسسه قال له أحمد الأحساني، أصله كان يهوديا إنجليزيا سكن في إيران وانتسب إلى الأحساء وأسس هذا الدين، ثم جاء البهاء وأخذ. المهم البهائية أكثر كفرا من القادسية، لأنها تنكر الإسلام كله، تمحوه كله، وتدعي أنه كذب ولكذب، وتنفي الشرائع جميعا، وتنفي الفروق بين الأديان جميعا. ويقولون مثلا القادسيين يحجون مع المسلمين وهم طبعا كفار، لكن أولئك لا، ذهبوا إلى عكا في فلسطين وما يزالون مقرهم وقاعدتهم في عكا البهائية حتى تكون على فترة من اليهود ومن تأسيس دولة اليهود. يقول القبلة إلى عكا إلى حيث يقول البهاء أو خليفته، وليس القبلة إلى الكعبة. الصلوات الغور، المحرمات جميعا أنكروها، كل شيء دين الإسلام غيروه ومسخوه. وجاء هذا الكتاب سماه البيان، وقال هذا كتاب ينسخ القرآن، وأن هذا في القرآن قال علامه البيان، البيان هو هذا الكتاب الذي جاء به، وأن الكتاب آخر سماه كتاب الأقل. المهم يا إخوان، لهم ضلالات كثيرة لا يهمنا أن نعرفها بالتفصيل، لكن ينبغي لنا أن نعرف قدرا منها، وأن نعرف أن كونه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء هذه حقيقة لا يبقى عليها الشك، ومن شك فيها فقد كفر وخرج من دين الإسلام. ولكن القادسية والبهائية وأمثالها إنما نجحت وقامت أولا لأنها قامت في بلاد تتمكن فيها الإسماعيلية الباطنية والشيعة، فأساس الضلال والخراب جاء من هنا. الشيء الثاني أنها قامت لتبرر وجود الاستعمار والاحتلال الكافر لبلاد المسلمين، فهي لا تقوم على برهان علمي، ولا يهمها ان المسلمين يعرفون كذبها وكفرها، يهمها ما تقترف من الاطراف في افريقيا في اندونيسيا الذين يحصلون جبهه الاسلام من الاوروبيين والامريكان، تاخذ هؤلاء الناس وتجتالهم وتحوشهم وتدخلهم في هذه الاديان الباطله وتلبس عليهم. ويهم الاعداء، اعداء الله من يهود ونصارى واسماعيل، يهمهم ان يثبتوا للمسلمين ان ما تدعونه من قول محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء والمرسلين هذا غير صحيح، لانه قد ظهر الانبياء، ظهر احمد القادياني، وظهر البهاء، وظهر هؤلاء الكذابون الدجالون. هذه هي الاهداف التي يريد اعداء الاسلام، التي يريد اعداء الاسلام ان يحققوها من هذه الدعاوى. ولله فهي ولله الحمد لا فرق الى ان تكون شبهات. وقد رد علماء الاسلام في جميع البلاد، حتى في باكستان حينما نشأت هذه الدعوات، وفي ايران ايضا كفروا هاتين الفرقتين واجمعوا على خروجهما من المله. ولذلك يجب او ينبغي لنا خاصه من يذهب من الاخوان الى بلاد اوروبا وامريكا ان يعرف شيئا من حال هاتين الفرقتين ليحذر منها هنالك، وايضا في بلاد افريقيا الغربيه، لان لهم هناك وجودا حقرا لهاتين الفرقتين، وتحاولان ان تستجد المسلمين من الاسلام الى هذين الكفرين اللذين جاء بهما. هذا ما يتعلق بموضوع ختم النبوه والفرق التي خالفت فيه. الفقره 31 قوله: وإمامنا الصيام صلى الله عليه وسلم الإمام الذي يؤتمن به أن يقتلون به، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. نعم، هو إمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم. فالأتقياء هم الذين يتبعونه صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به ويتمسكون بسنته. والتقوى كما تعلمون جميعا هي من الوقاية، تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية. وقد فسرها بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأنها العمل بالتوفيق والخوف من الجليل سبحانه وتعالى والرضا بالقليل. العمل بالتنفيذ أي العمل بالقرآن، هذه التقوى. التقوى العمل بالتنفيذ والخوف من الجليل، فخاف من الله عز وجل في كل أمر تفعله، والرضا بالقليل وهو الزهد بهذا المتاع الثاني والحطام الدائم من متاع الحياة الدنيا. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم القدوة في التقوى والنموذج العالي، وهو صلى الله عليه وسلم هو إمام المتقين. وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذه سماها السلف آية المحنة. قالوا: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى عليهم آية المحنة صلى الله عليه وسلم.